حظي الحزين الحزين. أنا في العيون راح السنين راح السنين. مستور جمال حظي الحزين الحزين. ما لي نصيب غير العنين ما لي نصيب غير العنين. Thank you.